في ذلك اليوم تيسيرا بالغا. فكان السمك إذا كان يوم السبت جاء على الماء شرعا. إيش معنى شرع؟ طافيا ظاهرا من كثرته. وغير يوم السبت ما يرونه ما يرونه. وهذا لا شك أنه ابتلاء وامتحان من الله سبحانه وتعالى يمتحن به العباد. قد ييسر لهم المعاصي وأسباب المعصية تيسيرا أكثر من أسباب الطاعة والخير لأجل الامتحان والابتلاء. هؤلاء القوم ما صبروا على هذا البلوى والعياذ بالله، فاتخذوا حيلة وحفروا حفرا إلى جانب البحر، وجعلوا بين هذه الحفر وبين البحر نهرا، يعني ساقيا ساق. إذا جاءت الحيتان شرعا ضرب بها الهواء وأدخلها مع هذا النهر إلى هذه الحفر. فإذا هبط الهواء ما استطاعت هذه الحيتان أن ترجع، لأن النهر ضئيل ما تتمكن من المشمع، وربما يزول بالكلية. فصاروا إذا كان يوم السبت فعلها، جاءت الحيتان وسقطت في هذه الحفر، وإذا كان بالليل أو من الغد جاءوا وأخذوها. فقال لهم فقهاؤهم: كيف تأخذون وقد حرم عليكم؟ فقالوا: نحن ما صدناه إلا يوم الأحد، ما صدنا يوم السبت. حيلة، حيلة ظاهرة ولا لا؟ وصحيح أنهم ما صدوا إلا يوم الأحد، لكن فعلوا السبب الذي يصطادونه به متى؟ يوم السبت. يوم السبت. إذن ففي الحقيقة أنهم صادوا يوم السبت. ولما كانت هذه والعياذ بالله الحيلة ظاهرها السلامة وحقيقتها التورط بالمحرم، يعني ظاهرها الصحة والحلال وباطنها الفساد والحرام، ماذا عوقبوا؟ عوقبوا بأن كانوا كالآدميين في الظاهر لكنهم في الباطن سباع. فقلنا لهم: كونوا قردة خاسئين. أعوذ بالله. قلنا لهم أي للمعتدين، قلنا لهم للذين اعتدوا: كونوا قردة خاسئين. قردة جمع قرد وهو معروف، وخاسئين مبعدين والعياذ بالله، مبعدين عن رحمة الله. فقلبوا إلى حيوان أشبه ما يكون بالإنسان، كما أن فعلهم أشبه ما يكون بالفعل الصحيح الحلال وهو حرام باطل. فكان الجزاء من جنس العمل. طيب، في سورة المائدة: قل هل أنبئكم من شر ذلك المثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبر الطاووس. طيب، هل إن هؤلاء أهل القرية كانوا خنازير ولا قردة؟ طيب، واسألهم عن القرية في سورة الأعراف: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة في البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم لعلهم يتقون. فلما نسوا عما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عمنوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. طيب، فيها آية ثالثة. المائدة: القردة والخنازير. فأنا ما رأيت إن أهل قرية هؤلاء كانوا قردة وخنازير، إنما كانوا قردة فقط مع أن بعض المفسرين قالوا إن أهل هذه القرية صاروا إلى قردة وخنازير، فصار شبابهم قردة وشيوخهم خنازير، ولكن هذا يحتاج إلى أن يثبت هذا بدليل شرع، وإلا في الآية هنا وفي الأعراف ما ذكر الله فيها إلا أنهم كانوا قردة ويكون خنازير قوما آخرين. مصرح والعياذ بالله إلى ذلك. وقوله فقلنا لهم، هذا القول كونوا، قلنا كون، هذا الأمر أمر كوني ولا شرعي؟ كوني. هل يمكن أن يوجه على أنه أمر شرعي؟ لا ما يمكن ولا لا؟ لأن الإنسان ما يقدر يقلب روحه، يقدر يقلب روحه؟ ما يقدر. فهو إذن أمر كوني مثل قوله تعالى كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. كن هذا أمر كوني ولا لا؟ أمر كوني. نعم. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. أولا هذه القصة مبسوطة في سورة الأعراف، وهذه القرية التي اعتدوا فيها لا شك أنها على البحر بقوله كانت حاضرة البحر، قيل إنها أيلة وقيل غيرها، المهم ما يهمنا اسمها، يهمنا موقعها أنها على البحر. ثانيا أن أهلها انقسموا إلى ثلاثة أقسام، قسم اعتدى وتحير على محارم الله، وقسم اعتدل ونهى عن التحيل على محارم الله، وقسم ثالث سكتوا بل إنهم ثبطوا، فإنهم قالوا للذين ينهون لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، فأجابوهم بأن لا بد فيه من فائدتين أو فائدة واحدة، معذرتنا ربكم ولعلهم يتقون. نعم. طيب هل الذين، لا شك ان الذين ينهون عن السوء نجوا اولى، وان الذين اعتدوا طلبوا، بقينا بالذين سكتوا ما نهوا ولا اعتدوا، ما شانهم؟ طلبوا. جزم، هل جزم السريع؟ ايه. ها الذين ينهون عن السوء، اي إيه، لكن فلما أتوا عما نهوا عنه، ما أتوا عما نهوا عنه، نعم ما يخالف، بس الثاني ما أتوا عما نهوا عنه، الساكتين هذا الضمائر ترجع لأهل هذه القرية، الساكتين لم ينكروا، لكن هل هم أتوا عم، هل نهوا؟ أين عن أتوا، عن أتوا في أنهم لم ينهوا؟ طيب انتظر. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة إذ يعدون في السبت، إذ يعدون في السبت، هذا المعتدون، إذ تأتيهم حيتانهم فما سبتهم شرعا ويوم لا سبتنا لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا أمة منهم، منين؟ من الذين اعتدوا، يعني كأن بعض إخوانهم بعض المعتدين قال للذين ينهون لا تنهون، وهم من المعتدين، لا هم من الساكتين، لا ما يكون معه، لأنهم الله عز وجل يقول لعلهم يتقون، ويقولون لهم إذ يعدون في السبت، واسألهم عن القرية التي كانت إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم أهل القرية يوم سبتهم شرعا ويوم لا سبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم، منين؟ من المعتدين ولا من أهل القرية؟ من أهل القرية. طيب قالت أمة من أهل القرية لما تعظون قوما، يخاطبون الذين، لا يخاطبون الذين نهوهم، الذين نهوهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا أي الواعظون. نعم. ها هذا القول قالوه يقوله الطائفة الأولى، نشوف، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، هم ما قالوا يبررون، الذين قالوا لم تعبدون قوما ما قالوا يبررون فعل المعتدين، قالوه يائسين منه، يعني قالوا هذا لم ما بفائد، هذا لوقت في العذاب، اللهم مهلكون أو معذبهم عذابا شديدا، ما قالوا لما تعظونهم لأنهم ما فعلوا شيئا، لو كانوا كذلك لقلنا أنهم راضون بفعلهم، راضون بفعلهم، لكن هم في الحقيقة مثل ما يوجد الآن من الناس من ييأس وليش تنصح هذا، هذا ما بفعل، هذا ما الله هادي، نعم هذا موجود الآن، ها؟ هم قالوا لما تعظون قوما اللهم مهلكهم وعذبهم عذابا شديدا، يعني فلا فائدة من المسلم. أجاب هؤلاء بأننا ما نيأس، عندنا فائدة محققة وهي المعذرة الله عز وجل، معذرة إلى ربكم، ولعلهم يتقون، هذه مسألة محتملة، فإن الله يهدي قوما من أضل الناس ويردهم الحق، فلما نسوا ولعلهم يتقون، فلما نسوا ما ذكروا به، نسوا ما ذكروا به من المعتدون، أنجينا الذين ينهون عن السوء، الذين ينهون عن السوء، وسكت عن الباقي، وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. من الذين ظلموا؟ كلهم ظلموا، اللي سكتوا واللي فعلوا. الشيخ اللي ظلموا أليس قد نهوهم وأيسوا فيدخلون بمن نهوا عن السوء، وما أيسوا إلا قد فعلوا سببا. ما ندري عاد، خلوا نشوف المسألة حقيقة تخالف فيها ابن عباس ومولاه، فنشوفها. وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس ما كانوا يفسقون، فلما عتوا عما نهوا عنه، وهذه يقينا في الفاعلين مهي في الذين قالوا لما تعظون، فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فالذين قلبوا قردة الآن المعتدون، قلنا لا، وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس، فحنا الآن بقينا بالذين ظلموا، هل الساكتون ظلموا فيكون داخلين، أو إن الذين ظلموا هم الذين اعتدوا؟ إنما حنا الآن أنا أتيقن من سياق الآية والله أعلم أن الذين سكتوا ما قلبوا قلبا خاسئين، أخذوا بعذاب بئيس، إنما أنهم قلبوا قردة، الذين قلبوا قردة هم الذين اعتدوا في السبت فقط، الذين اعتدوا في السبت هم الذين قلبوا بلا شك. نعم، فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. ولهذا بعض العلماء يقول كما قلتم أو كما قال الله محمد إن الذين سكتوا عذبوا، ولكن يجب على هذا القول أن لا يقال إنهم عذبوا بأن قلبوا قردة خاسئين، لأن الآيات صريحة في أن الذين قلبوا قردة الذين اعتدوا فقط، لكن أخذوا بإيش؟ بعذاب بئيس ما بينه الله، بعذاب بئيس، هذا إن دخلوا في لفظ الذين ظلموا، فإن لم يدخلوا فيه فلا أخذوا بعذاب بئيس. ولهذا لو قال قائل إن السلامة أن تسكت عن الذين سكروا، وتقول هم ثلاث أصناف، صنف نجوا يقينا، وصنف عذبوا يقينا، وصنف لم يتبين لنا أمرهم، ولا شك من حيث قواعد الشريعة الإسلامية أن هؤلاء الذين سكتوا إن كانوا مقرين لهم فهم مثلهم، كانوا مقبين، ويصير وجه عدوانهم إقرارهم للمنكر، وإن كانوا غير مقرين لهم وهو الظاهر ولكنهم آيسون منهم فإنه لا يلحقهم عذابهم، ولكن قد يعذبون بسبب أنه يجب عليهم أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر، سواء امتثل من المأمور وارتدع المنهي أو لا. نعم، هذا الواجب. ولهذا هؤلاء العقلاء الأكياس جمع كيس قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، وحقيقة إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجب أن يقوم حتى وإن لم يأتمر المأمور ولم ينتهي المنتهي، لأن فيه فائدتين عظيمتين، هما المعذرة الله عز وجل، والثاني أنه يحتمل أن يتقوا الله. وأنا أقول أيضا فيه فائدة ثالثة، وهي أن يعرف أن هذا منكر ولا لا، لأننا لو سكتنا قلنا والله ما نقدر الآن نامر، ولو أمرنا ما امتثل لنا، معناها إذا سكتنا جاء أناس بعدنا أو في عصرنا وقال هذا الناس يفعلونه أمام العلماء ما قالوا شيء. نعم، وكم من أمور الآن يحتج بها علينا وعلى غيرنا بأن العلماء كنا نفعله وفلان حي ولا يقول شيء. نعم، مو هذا واضح إلى الآن؟ فيه في الحقيقة ثلاث فوائد: المعذرة الله سبحانه وتعالى، وبيان أن هذا منكر، نعم، والثالث لعلهم يتقون، لعلهم يتقون. نعم نعم. ايش فيها اللام وقد، يعني السبب انه اكده، السبب لأجل إقامة الحجة عليه. لا سواء أقروا ولا أنكروا، لكن فعلهم وإنكارهم للرسول صلى الله عليه وسلم وتكذيبهم إياه فعل منكر، ولهذا قد ولقد علمتم. فإذا كانوا عالمين بهؤلاء وأنهم أصيبوا بهذه المصيبة لعدوانهم، فما بالكم تعتدون الآن و تكذبون الرسول عليه الصلاة والسلام وأنتم تعرفونه كما تعرفون أبناء. شوف ماذا صافح أنا أتوقف فيه، والله أعلم، الله أعلم. وإن حكمت فأنا أحكم أنهم أخذوا بعذاب بئيس، لا أنهم قلبوا ضربا. ما يقال الذين اعتدوا أن العذاب بئيس لهم أيضا قلبهم قربة هذا ولا؟ نعم أخذوا بعذاب بئيس وقلب القرب كله، لأنهم بلا شك أنهم داخلين في الذين ظلموا. الذين اعتدوا هم أول من يدخل في قوله الذين ظلموا. العذاب البئيس ما يكون نفس معنى قلب القرابة، لا، هذا منه، هذا من العذاب البئيس. نعم، ما يرد الاحتمال عندنا أنهم يئسين لا مقربين. شلون؟ كيف يرد الاحتمال عندنا أنهم يئسين لا مقربين؟ إيه، لأنهم قالوا الله مهلكهم، وعقلا ما راح أن أحد يضطر الإنسان ويرضى بفعله ويعلم أنه فيه الكفر. نفر أبدا. تعرف أن فعلك فعل هذا الرجل سبب للهلاك وترضى به؟ ما هي شيخ قوله الذين ظلموا هذا صحيح، لكن قوله حصر سبحانه وتعالى الذين ينهون به إيه؟ هذا مهم، بس هو بالمفهوم، مفهومه أن من لم ينهوا لم ينجو. طيب، ومفهوم الذين ظلموا هي مجمل. طيب مفهوم أنت ما يخالف، مفهوم أن الذين لم يظلموا لم يؤخذوا بعذاب. طيب هذه واحدة. ومفهوم الذين اعتدوا منكم السبت، أن من لم يعتدي بالسبت أن الذي لم يعتدي لم يقبل القردة خانزة، لم يقبل القردة. إذا عندنا قلب القردة ما يمكن يكون وارد على السكتي. والإنجاء ما يمكن وارد على الساكتين أيضا ولا لا؟ لأنهم أنجينا الذين نهوا عن السوء، بقينا في أخذهم بالعذاب البئيس. هل هم داخلون في الذين ظلموا لعدم قيامهم بما يجب من إنكار المنكر فيكون أخذوا بعذاب بئيس ما بينه الله؟ نعم، أو أنهم ما ظلموا ولم يؤخذ بالعذاب البئيس ونسكت عنه نقول الله أعلم. يعني احنا الآن نتأكد انهم ما نجوا ولا أخذوا قردة خاصية، ما أقول ما أخذوا بهذا العذاب، بقينا في العذاب البئيس. هذا العذاب البئيس متى يتحقق عليهم؟ إذا تحقق انهم ظالمون، انهم ظالمون. بس ان سكتنا ما نكون تركنا مفهوم فأنجينا الذين ينهون؟ لا، يعني عندنا المفهوم عندنا منطوق، منطوق له مفهوم معاكس، له مفهوم معاكس. على كل حال الحمد لله أن مسألة هذه ما ذات أهمية بالنسبة لنا، يعني ما يترتب عليها حتى الحكم الشرعي بالنسبة للشريعة الإسلامية واضح في المسألة. الحكم الشرعي في الشريعة الإسلامية واضح، وهو أنه يجب إنكار المنكر، يجب مع القدرة أن الإنسان ينكر المنكر، ولكنه لا يجب أن يغير المنكر. يعني هناك يجب أن نعرف أيضا الفرق بين الإنكار وبين التغيير. التغيير معناه إزالة المنكر، إزالة المنكر. وأما الأمر بالمعروف أنها منكر فهذا واجب على كل حال، لأنه من جنس التبليغ. عندنا ثلاث مراتب، وحين هذا محلها الفوائد، لكن عاد أنتم مشيتونا مشينا معه. تبليغ وأمر وتغيير، وكل واحد غير الثاني. بعض الناس يظنون أن المعنى واحد والأمر مختلف، لأن التغيير إنما يكون بالسلطة، بالسلطة، والأمر يعني بسلطة التنفيذ، مثل الأمراء يغيرون ولا لا؟ الأمير أكثر يغير يضرب، نعم، أو مثل يريق الخمر، واضح؟ أو يقول، يقول إلا ما استطاع بلسانه، لكن هو ما يستطيع يغير بيده يغير بلسانه، يأمر غيره وغيره. أما مسألة الإنكار فهو واجب على كل أحد، نعم، مع القدرة كما هو معروف. والتبليغ أبلغ، لأن التبليغ يجب عليك لو ما رأيت المنكر، يجب عليك تقول الناس مثلا الزنا محرم والسرقة محرمة وشرب الخمر محرم لو ما كانوا يشربون، هذا تبليغ. والأمر بالمعروف يكون عند إضاعة المعروف. التبليغ يجب عليك تقول الصلاة واجبة، أولا صلاة الجماعة واجبة، والوضوء من كذا واجب، وإلى آخر الواجب فلغها. الأمر متى تأمر بها؟ إذا رأيت من تخلف عن فعله، واضح؟ المنكر يجب تبلغ الناس أنه منكر، لكن متى تنهى عنه؟